الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه. أما بعد، إنها لفرصة سعيدة نلتقي فيها بشيخنا الوالد العلامة حسن ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله، وسدد على درب الحق خطاه وجعله مباركا أينما كان، آمين، ليلقي على مسامعنا كلمة بمسجد السنة بمرسيليا بفرنسا تكون لنا نفعا وله عند الله ذخرا. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله. تفضل شيخنا.